تابيلوفون توجور مع زينو ميلور خويا وعرب الصليف الواريس الماني الضروت يا سي قادير وهران يا محمد جواد وعلي سيرين الصغيرة والله يا الريكوسة وطير مع طايرات في الهربات شكون يحكمها شحبة وملقادات تعرف تعرف كي تخدمها وطير مع طايرات في الهربات شكون يحكمها شحبة وملقادات تعرف تعرف كي تخدمها وتعرف ترافيكي وتعرف تنديتيكي وتعرف تكاميكي وتعرف كي تسليكي وتعرف ترافيكي وتعرف تديتيكي وتعرف تكاميكي وتعرف كي تسليكي هادي هادي من عند واري بابا قال لي بالعالية بزاف بزاف وعرف الضو يقولوا نسكم بيطا عندها سيستافور سياستها قبيحة وعندها تعرف تضربها دور تلعب بالفيس وتعطيه قتلة عندها سيستافور سياستها قبيحة وعندها وتعرف تضربها دور تلعب بالفيس وتعطيه قتلة وتعرف ترافيكي وتعرف تنديتيكي وتعرف تكاميكي وتعرف كي تسليكي وتعرف ترافيكي وتعرف تديتيكي تعرف تكاميكي والله لا تريسكي هادي هادي هي عبد النور ديسكار الناس بجاية ويما دورايا هادي الشيران وجي واللي عاندها يخرج الصحراء غير تما تشوجي بخفت واللي قاع واحد اخرى وهادي المحلى دوجي واللي عاندها يخرج الصحراء غير تما تشوجي بخفت واللي واحد اخرى وتعرف ترافيكي وتعرف تديتيكي وتعرف تكاميكي وتعرف كي تسليكي يا وتعرف ترافيكي وتعرف تديتيكي وتعرف تكاميكي وتعرف كي تسليكي هذه هي عيشة وصولة وليدي سون بلاد أراتي ما وشهرة وناس ومرداس يشربوا يا الفاجلو وعرب العاصمة تعرف تصابي خسر في لفني قبرها تيكي وتعرف تكاميكي وتعرف كي تسليكي يا وتعرف ترافيكي وتعرف تدي تيكي وتعرف تكاميكي وعندك كي تسليكي هذه يحيى الجليل جليل.